جل وعلا بها وبالأمة فجعل شهادة المرأتين برجل. وحينما أراد بعض القضاة أن يسمع من المرأتين الشهادة فرق بينهما فقالت إحداهما له لا يحل لك ذلك، الله جل وعلا يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، إننا نتعاون فيما بيننا بالتذكر فيذكر بعضنا بعضا وأدي الشهادة، لكن إذا فرقتنا لا، لأن المرأة تنسى فتذكرها صاحبتها، بخلاف الرجل فمن حق القاضي أن يفرق بين شهادة الرجلين ليسمع من كل منهما على حدة. فجعل الله جل وعلا شهادة المرأتين بشهادة واحدة ما هي شهادتين. وللرجال عليهن درجة. بماذا يا ربي؟ بالإنفاق والقوامة والخروج لطلب الرزق والجهاد في سبيل الله والأمور الكثيرة العظيمة التي لا تتخلص منها المرأة. والمرأة تسعد وترتاح بخدمة زوجها فيتشعر بالراحة في هذا، لأنها أدت وظيفتها. وجاء في الحديث إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعدها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. ولا حق على المرأة لأبيها ولا لأخيها ولا لابنها ما دامت مزوجة، فالحق كله للزوج. وللرجال عليهن درجة. ثم بين جل وعلا أن هذه الأحكام عظيمة صادرة من عزيز حكيم، عزيز قوي حكيم يضع الأشياء مواضعها. فالعزة شيء والحكمة شيء آخر، واجتماعهما يدل على أمر عظيم. وكثيرا ما يقرن جل وعلا بين العزيز الحكيم في آيات كثيرة من القرآن، لأن العزة في جانب المخلوق قد يصحبها الطيش والعجلة والجبروت وعدم الاتزان، والحكمة من المخلوق قد لا يكون بيده من الأمر شيء، هو حكيم ودقيق في الأمور ويعرف لكن ما له أمر ولا نهي. فالله جل وعلا موصوف بأنه عزيز قوي غالب سبحانه وتعالى، حكيم يضع الأشياء مواضعها. مع العزة والقوة والغلبة لا يضع الشيء إلا في موضعه المناسب له جل وعلا. وحكمته مقرونة بالعزة، أنه حكيم وقادر على التصرف على ضوء حكمته سبحانه وتعالى. ففي هذا ترغيب بالأخذ بهذه الأحكام، وأنها صدرت لمصلحة البشر، وتخويف لمن خالف من الرجال والنساء، لأن الله عزيز احذر من عزته جل وعلا وغلبته ينتقم منك. ما أحد يرده ولا يثنيه عن الانتقام ممن يستحق ذلك. قال رحمه الله: هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الإقراء بأن يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها 3 قروء ثم تتزوج إن شاءت. وقد أخرج الأئمة 4 من هذا العموم الأمث إذا طلقت، فإنها تعتد عندهم بقرأين لأنها على النصف من الحرة. الأمة على النصف من الحرة، والحرة 3 قروء، والأمة ما يصلح أن يقال قرء ونصف لأنه ما ينضبط، فجعلت قرآن 2، ولها 2 طلقتان وتبين من زوجها، فتطليق الأمة 2 طلقتين وعدة المرأة الأمة 2. نعم. والقرء لا يتباعد فكمل لها قراءان. ولما روى ابن جرير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة 3 طلقتان وعدتها 2. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ولكن قوله صلى الله عليه وسلم عدتها 2، هذا دليل لمن يقول إن الأقراء الحيض، لأن الله جل وعلا يقول يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وقال عدة الأمة 2، يعني فسر القرء بالحيض عليه الصلاة والسلام. ولكن مظاهر هذا ضعيف بالكلية، والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر قوله، وهكذا عن ابن عمر بن الخطاب قالوا، ولم يعرف بين الصحابة خلاف. وقال بعض السلف: بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآية، ولأن هذا أمر جبلي فكان الحرائر والإماء في هذا سواء. حكى هذا القول الشيخ أبو عمرو بن عبد البر عن محمد بن سيرين وبعض أصحاب أهل الظاهر وضعفه. وقد قال ابن أبي حاتم عن أبيه عن عمرو بن مجاهر عن أبيه أن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت: طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدتها، فأنزل الله سبحانه وتعالى حين ذاك: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد اختلف السلف والخلف والأئمة بالمراد بالإقراء على قولين: أحدهما أن المراد بها الإطهار، وقد قال بذلك الإمام مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة 3، فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة، وقد جال لها في ذلك أناس فقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه 3 قروء. فقالت عائشة: صدقتم. وتدرون ما الإقراء؟ إنما الإقراء الإطهار. والقول الثاني أن المراد بالإقراء الحيض، فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة 3، زاد آخرون: وتغتسل منها. ومن الأدلة على هذا الحديث السابق وإن كان فيه ضعف: طلاق الأمة 3 وعدتها 2، وقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش التي تستحاض: دع الصلاة أيام أقرائك، يعني حيضك، ففسرت بالحديث بالحيض. دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك. نعم. وأقل وقت تصدق فيه المرأة في انقضاء عدتها 33 يوما ولحظة. وقال أبو عمرو بن العلاء: العرب تسمي الحيض قرأ وتسمي الطهر قرأ وتسمي الطهر والحيض جميعا قرأ. وقال الشيخ أبو عمرو بن عبد البر أبو عمر بن عبد البر